بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع درس جديد من دروس أحكام النوافل وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند صلاة الوتر وتكلمنا فيها عن فضل صلاة الوتر وحكم صلاة الوتر ووقت صلاة الوتر. تكلمنا في المرة الماضية عن فضل صلاة الوتر وأنه من آكل النوافل، ثم تكلمنا عن حكم صلاة الوتر وقلنا أن جماهير أهل العلم على أنه سنة، حتى قال ابن عبد البر أن القول بعدم الوجوب قول شاذ، أن القول بعدم السنية القول بالوجوب يكاد أن يكون قولا شاذا. وتكلمنا عن وقت صلاة الوتر وقلنا أن الإجماع منعقد على أنه يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ثم بعون الله تعالى نتكلم في هذه الدقائق حول صفة الوتر. نتكلم عن جملة من مسائل، نبدأ بالمسألة الأولى اليوم وهي صفة صلاة الوتر، كيف نصلي الوتر. الوتر له أكثر من صفة، فالصفة الأولى يجوز أن نوتر بركعة واحدة. نتكلم الآن عن حكم أو صفة الوتر بركعة واحدة، وهل لا بد من شفع قبلها. ثم المسألة الثالثة الوتر بثلاث ركعات، ثم المسألة الرابعة كيفية الوتر بثلاث ركعات، ثم المسألة الخامسة الوتر بخمس ركعات، ثم المسألة السادسة الوتر بسبع ركعات متصلة، ثم المسألة السابعة الوتر بتسع ركعات متصلة. فبعون الله تعالى نقول صفة صلاة الوتر إما أن يكون الوتر ركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. أما الوتر بركعة واحدة فهو مشروع عند أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا أن الوتر يصح بركعة واحدة، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا يعني تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. وفي رواية عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وأخرج مسلم عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد قال سألت ابن عباس عن الوتر. لاحق بن حميد أحد التابعين يقول سألت ابن عباس عن الوتر فقال، أي ابن عباس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل، ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر، أي لاحق ابن حميد التابعي يقول وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. هذه من الأدلة التي استدل بها على أن الوتر يصح بركعة واحدة. استدلوا أيضا بما في الصحيحين من عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، صلاة الليل، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، سأنظر إليها. يقول: فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم فذلك قال: ثم أوتر بركعة، فذلك 13 ركعة، فذلك 13 ركعة، يعني أوتر بركعة واحدة. وفي سنن النسائي عن أبي مجلز أن أبا موسى كان أبو موسى الأشعري كان بين مكة، أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين، صلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ فيها 100 آية من النساء، ثم قال: ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي، وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس كان بين مكة والمدينة مسافر، فصلى العشاء ركعتين، بعد أن صلى العشاء قام فأوتر بركعة قرأ فيها ركعة واحدة، قرأ فيها 100 آية من سورة النساء، ثم قال: أفعل فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ألوت ما قصرت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي، وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. ولكن هذا الحديث الصواب فيه أنه من كلام أبي أيوب، فقد رجح فيه الوقف عدد من أهل العلم كأبي حاتم الرازي والزهلي والنسائي والدارقطني وابن حجر وغيرهم، قالوا أن هذا الكلام الصواب فيه الوتر حق، الوتر حق، فمن شاء أوتر بتسع، ومن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. قالوا أن هذا الكلام الصواب فيه أنه من كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ومثل ذلك لا يقال بالرأي، ومثل ذلك لا يقال بالرأي. إذن الصفة الأولى لصلاة الوتر أن يوتر الإنسان بركعة واحدة. هنا ترد مسألة: إذا أوتر بركعة واحدة، هل يشترط أن يتقدم هذه الركعة شفع؟ يعني هل يشترط أن يصلي قبلها ركعتين شفع أو 4 ركعات أو ما شاء، أم يجوز له أن يوتر بركعة واحدة فقط بدون صلاة، يصلي العشاء ثم يصلي ركعة واحدة بنية الوتر، أو يذهب إلى بيته بعد أن ينتهي من أعماله وقبل أن ينام يوتر بواحدة فقط، يصلي ركعة واحدة، هل يجوز ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، اختلف العلم في من أوتر بركعة واحدة هل يلزمه أن يصلي قبلها شفع على قولين. القول الأول: جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز ذلك، يجوز له أن يوتر بركعة واحدة ليس قبلها صلاة. القول الثاني وهو أنه يكره الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع، والقول الأول هو الذي عليه الأكثر، القول الأول الذي عليه الأكثر. وممن ذهب إلى الكراهة، ممن ذهب إلى كراهة الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع، الإمام مالك كما في الموطأ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. أما الذين قالوا أن الوتر يجوز بركعة واحدة، الذين قالوا أن الوتر يجوز بركعة واحدة ليس قبلها شفع، استدلوا على ذلك وأن هذا لا يكره، استدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري من عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة، يعني أمامها، على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني وأوترت. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول يصلي بالليل وأنا معترضة أمامه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وظاهره أنها كانت توتر أن تقل، وظاهره كلام ابن رشد يقول: وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفع، على وترها شفع. واستدلوا أيضا على أن الوتر لا يكره بركعة واحدة بدون شفع، قالوا أن الوتر بركعة واحدة صح عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأخرج ابن المبارك وغيره من طريق عبد الرحمن بن عثمان التيمي: قلت لأغلبن الليلة، لا أغلب هذه الليلة على المقام، أو لأغلبن الليلة على المقام، فسبقت إليه، فبينما أنا قائم، يعني عبد الرحمن بن عثمان التيمي يقول: فإذا رجل يصلي، فإذا هو عثمان بن عفان دخل فقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، فلما سأله قال: هذا وتري، هذا وتري. وهذا الأثر ثابت، أثر عثمان أنه أوتر قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، هذا الأثر ثابت بمجموع الطرق. وممن أوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ففي البخاري من طريق عبد الله بن ثعلبة بن صعير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه، يعني هذا من صغار الصحابة، عبد الله بن ثعلبة، أنه رأى عبد الله بن ثعلبة بن صعير أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة، يوتر بركعة. هذا الصحابي الصغير يقول في البخاري: رأيت سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. وهذا الأثر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين بسند صحيح من طريق عبد الله بن سعير: وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه أنه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء ولا يزيد عليها، ولا يزيد عليها. وممن صح عنه أنه أوتر بركعة ليس قبلها شفع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. ففي البخاري من طريق ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة واحدة وبركعة، وعنده مولى لابن عباس عند معاوية، وأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس عندما علم أن معاوية أوتر بركعة قال للسائل أو لمولاه: دعه إنه صاحب، يعني معاوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في البخاري قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: إنه فقيه، إنه فقيه. وهذه في البخاري. وفي رواية عند عبد الرزاق في المصنف وسندها صحيح عن عبد الله قال: رأيت معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب. يعني الآن معنى من الذين أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها شف: عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان. ولما علم ابن عباس قال في رواية في البخاري: دعه إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري أيضا: دعه فإنه فقيه. وفي رواية ثالثة عند عبد الرزاق وسندها صحيح: دعه فإنه صاحب النبي، دعه. وفي رواية عند عبد الرزاق، نعم، وفي رواية عند عبد الرزاق بسند صحيح قال ابن عباس: دعه فإنه أصاب أو قال أصاب. وفي رواية أيضا عند عبد الرزاق لكن بسند ضعيف فيها في أذكر أن في سندها الحجاج بن أرطاء أنه قال ابن عباس عندما علم بوتر معاوية بركعة في رواية قال دعه فإنه أصاب السنة. لكن لفظ السنة هذا اللفظ ضعيف لأنها من طريق الحجاج بن أرطاء, والحجاج بن أرطاء لا يحتج به في مثل هذا الموضع والله تعالى أعلم. نعود فنقول أن من الذين أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها شفع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه, معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه, أبو موسى الأشعري أوتر بركعة ففي سنن النسائي أنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فأوتر بركعة ليس قبلها شيء, قرأ فيها بمئة آية من سورة النساء وقال ما ألوت ما قصرت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أقرأ بما قرأ. ومن الذين أوتروا بركعة أيضا ليس قبلها شفع, صح ذلك أيضا عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان, وحذيفة بن اليمان ففي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن سيرين قال سمر يعني سهر بالليل سمر عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم خرج من عنده فقام يتحدثان حتى رأي تباشير الفجر فأوتر كل واحد منهما بركعة, أوتر كل واحد منهما بركعة ابن مسعود وحذيفة. وكذلك من الذين صح عنهم أنهم أوتروا بركعة واحدة تميم الداري, تميم الداري فأخرج أبو عبيد القاسم في فضائل القرآن بسند رجال الثقات عن ابن سيرين أن تميم الداري أوتر قرأ القرآن في ركعة, قرأ القرآن في ركعة, وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن ورجاله ثقات, رجاله ثقات. ومنهم أيضا أبو الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند حسن عن أبي عبيد الله قال رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداء فينتحون يعني يأتون في جانب المسجد إلى بعض السواري فيوتر كل واحد منهم بركعة ثم يدخلون مع الناس في الصلاة. ومنهم أيضا عبد الله بن الزبير وهذا ثابت أيضا في عند ابن المنذر في الأوسط. يبقى صار معنا الآن جماعة من الصحابة أوتروا بركعة واحدة والظاهر أنه لم يكن قبلها شفع, منهم عثمان بن عفان, سعد بن أبي وقاص, معاوية بن أبي سفيان واستصوب فعله ابن عباس, وكذلك ممن أوتر بركعة أبو موسى الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وتميم الداري وأبو الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير. كل هؤلاء أوتروا بركعة. وإلى هذا, إلى هذا القول أي الوتر بركعة يجوز بركعة ليس قبلها شفع, إلى هذا ذهب الشافعي كما في الأم. قال الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء فقال نعم. سؤال واضح, الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي يقول سألت الشافعية, والكلام في كتاب الأم, يقول سألت الشافعية عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء قال نعم. وكذلك الشافعي وأحمد في رواية عنه وأبو ثور وداود وإسحاق وابن أبي شيبة وابن نصر محمد نصر المروزي وابن حزم وغيرهم, كل هؤلاء قالوا أن الوتر يجوز بركعة واحدة ليس قبلها شفع يجوز ذلك. أما الذين قالوا أنه يكره ذلك فقالوا استدلوا على ذلك بأدلة، منها قالوا إن الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة فيها أنه كان يصلي قبلها شفع، واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة، واستدلوا بذلك أن ورد عن ابن مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط. أما الجواب الأول وهو الجواب أجاب أهل العلم الذين قالوا بالجواز على هذه الأدلة، أجابوا على القول على الدليل الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر الركعة كان يصلي قبلها شفع، قالوا إن سبق الشفع صلاة الشفع قبل الوتر قالوا هذا شرط كمال لا شرط صحة، وأطال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ذلك في نقل كلام أهل العلم. أما حديث البتيراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوتر الرجل بركعة واحدة فهذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان وابن حزم والنووي وغيرهم. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة وركعة أن يصلي الرجل ركعة واحدة هذا الحديث ضعفه ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي وكذلك ابن قطان الفاسي وابن حزم والنووي وغيرهم ضعفوا هذا الحديث. أما أصل ابن مسعود وهو قال ابن مسعود ما أجزأت ركعة قط فهذا إسناده ضعيف وقد ثبت عنه أنه أوتر بركعة. إذن القول الراجح والله تعالى أعلم أن الإنسان يجوز له أن يوتر بركعة واحدة، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون قبلها شفع أن يصلي قبلها ركعتين أو أكثر، لكن لو صلى ركعة واحدة أوتر بها ولم يصلي قبلها شيء جاز ذلك، وقلنا أن هذا فعل جماعة من الصحابة على رأسهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان وأحد العشرة سعد بن أبي وقاص وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وجماعة من الصحابة، وقلنا أن هذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن نصر وغير هؤلاء كثير من أهل العلم كما سبق. الوتر بثلاث ركعات، قلنا الوتر يجوز بركعة واحدة سواء كان قبلها شفع تصلي ركعتين قبلها أو توتر بواحدة. الوتر بثلاث ركعات، الكيفية الثانية. في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة، يعني يصلي. وقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة سبق معنا حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، والجمع هنا سهل يسير وهو أنه هذا من باب التنوع، كان أحيانا يصلي 11 ركعة كان غالب هذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يزيد كما في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث ابن عباس في وصف قيام الليل في وصف عندما بات عند خالته رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هنا أنه كان يصلي ثلاثا، يعني يوتر بثلاث. وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بالثالث صوته، يعني يقول سبحان عندما يسلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. وأخرج الطبراني بسند صحيح لغيره من حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وممن ذهب إلى هذا القول إلى الوتر لثلاث ركعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وابن مسعود. علي بن أبي طالب وابن مسعود أخرج ابن المنذر بسند صحيح لغيري عن علي قال الوتر ثلاث. قال علي بن أبي طالب الوتر ثلاث. وكذلك ممن قال بهذا القول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج البيهقي بسنده عن ابن مسعود قال وتر الليل كوتر النهار صلاة المغرب، يعني وتر الليل ثلاث ركعات أو كما قال. وممن ذهب إلى هذا القول الثوري وجابر بن زيد وعطاء وابن سيرين. كيفية الوتر بالثلاث؟ ورجل يريد أن يوتر بالثلاث ركعات، كيف يصلي الثلاث؟ هل يصلي الثلاث متصلة بتشهد واحد أو يصلي ركعتين ثم يسلم؟ من أراد أن يوتر بثلاث ركعات فيشرع له صفتها، يجوز هذا ويجوز هذا. إذا أردت أن توتر بثلاث ركعات فيشرع لك صفتان. الأولى أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم، فيصلي ركعة يوتر بها ويسلم، يعني يفصل بين الركعة والركعتين. هذه هي الكيفية الأولى. الكيفية الثانية أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، يعني يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد. أما مستند الكيفية الأولى وهذا يجوز أما مستند الكيفية الأولى وهو أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم يأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم، صح الخبر بهذه الكيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليما ويسمعنا إياها أو كما قال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم يأتي بالركعة. وممن قال بهذه الكيفية، يعني ممن ورد عنه ذلك، ابن عمر ومعاذ القاري كان يصلي التراويح بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عينه عمر ليصلي بالناس التراويح مع معاذ بن جبل، ومعاذ مع أبي بن كعب كان يصلي مع أبي بن كعب بالناس القيام في رمضان، ومعاذ القاري والحسن. إذن ممن ذهب إلى هذا ابن عمر ومعاذ القاري والحسن، وهو مذهب مالك، وأجاز أحمد الفصل وقال والفصل عند أحمد أحسن. إذن هذه الكيفية الأولى. الكيفية الثانية من الوتر بثلاث ركعات أن تصلي الثلاث متصلة بتشهد واحد، فلا تجلس بعد الثانية، إنما تأتي بالثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد. قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر ولم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا صحيحا ثابتا أنه أوتر بثلاث موصولة. نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث، لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة، يعني الأحاديث الواردة محتملة، يعني لم يرد نص صحيح أنه أوتر بالثلاث متصلة، لكن ثبت هذا عن جماعة من الصحابة أنهم صح الوتر بثلاث موصولة بتشهد واحد عن عمر بن الخطاب وعن أنس. فأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن بمجموع الطرق أن عمر بن الخطاب أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهم بسلام. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهم بسلام. وأخرج عبد الرزاق عن أنس أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. إذن من الذين أوتروا بثلاث ركعات متصلة متصلة عمر بن الخطاب، عمر الخطاب عند ابن أبي شيبة أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهم. أنس بن مالك عند عبد الرزاق أنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وممن ذهب إلى هذا القول، إلى القول بصحة أو بجواز الوتر، بجواز الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، ورد عن هذا عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي قال كان أصحاب علي وأصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود لا يسلمون في ركعتي الوتر. وهذا صحيح عن أبي إسحاق، وهذا أدرك أصحاب علي بن أبي طالب وأدرك أصحاب بن مسعود. يقول كان أصحاب علي وأصحاب عبد الله يعني بن مسعود لا يسلمون في ركعتي الوتر. وطاووس، طاووس بن كيسان فقيه زمانه، عن طاووس أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، وهذا ثابت عن طاووس عند عبد الرزاق. وعطاء في عن عطاء كذلك، وعن مكحول، وعن عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الحنفية ومحمد بن حسن، وأجازه الإمام أحمد. إذن نقول أن الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد هذا ثابت عن عمر بن الخطاب وعن أنس بن مالك وعن أصحاب علي بن أبي طالب وأصحاب ابن مسعود وطاووس وعطاء ومكحول وعمر والخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الحنفية ومحمد بن الحسن، وأجازه الإمام أحمد. نرجع فنقول أنه يجوز الوتر بركعة واحدة، والوتر بركعة واحدة الأفضل أن يكون قبلها شفع، ولكن يجوز بلا كراهة أن توتر بواحدة. ثانيا يجوز الوتر بثلاث ركعات، إما أن تفصل بين الركعة وبين الركعتين الشفع والركعة الوتر بسلام، يعني تصلي ركعتين ثم تتشهد وتسلم وتقوم تأتي بركعة، أو تصلي الثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، وهذا فعل عمر وأنس وجماعة من التابعين ومذهب كثير من أهل العلم. الوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. يجوز أن توتر بخمس ركعات متصلة لا تجلس إلا في الخامسة، ولا تتشهد لا في الثالثة ولا في الرابعة، إنما تأتي تسجد الخمس ركعات متصلة. فإذا وصلت إلى الركعة الخامسة جلست فتشهدت ثم قلت التحيات ثم سلمت. في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا في صحيح مسلم. تقول أمنا عائشة يوتر من ذلك بخمس ركعات لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي البخاري من حديث ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ابن عباس، والغليم تصغير الغلام، نام الغليم يعني ابن عباس أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت على يساره فجعلني على يمينه فجعلني على يمينه فصلى 5 ركعات، فصلى 5 ركعات. ورد في بعض طرق حديث ابن عباس أنه أوتر بخمس لم يجلس فيهن، أخرجه أبو داود والبيهقي بسند جيد. يعني هنا رواية ابن عباس، هنا رواية البخاري رواية مجملة. فصلى خمس ركعات، قد يكون صلى ركعتين ثم سلم، وصلى ركعتين ثم سلم ثم أوتر بواحدة، رواية مجملة. فصلى خمس ركعات. لكن هناك رواية، أحد طرق هذا الحديث عند في سنن أبي داود والإسناد جيد، أنه أوتر بخمس لم يجلس فيهن، وقد عمل بهذا الحديث الإمام أحمد، يعني برواية أبي داود، بالرواية التي في سنن أبي داود أنه أوتر بخمس ركعات لم يجلس إلا في آخرهن. ففي مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه أن الإمام أحمد عمل بهذا الخبر. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث. وجه أهل العلم لا توتروا بثلاث، يعني لا توتروا بثلاث بتشهد فيها تشهد أوسط، يعني عدد من أهل العلم وجهوا هذا اللفظ، يعني لا تشبهوا صلاة الوتر بثلاث، لا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني لا تجلسوا تتشهدوا ثم تقوموا ولا تسلموا، كما نقل هذا الحافظ في الفتح. فجمع أهل العلم بين قوله في هذا الحديث لا توتروا بثلاث وأحاديث الإيطار بثلاث ركعات، فقالوا: فالتوفيق بين أحاديث الإيطار بثلاث وبين حديث النهي عن ثلاث التشبه بصلاة المغرب، يعني لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، إما أن توتروا ركعتين وتسلموا وتأتوا واحدة، وإما أن توتروا بثلاث متصلة ولا تجلسوا تتشهدوا في الوسط كالمغرب. لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وممن قال بجواز الوتر بخمس ركعات متصلة بتشهد واحد أبو أيوب الأنصاري كما سبق معنا في سنن النسائي عن أبي أيوب، وقلنا أن الصواب فيه الوقف، أنه قال: الوتر من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث. وكذلك ابن عباس قال، صح عنه كما في كتاب المعرفة والتاريخ الفسوي بسند صحيح، قال: الوتر سبع أو خمس، الوتر سبع أو خمس. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ففي موطأ، رواية محمد بن الحسن، بسند صحيح عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فسكت، ثم سأله فسكت، ثم سأله فسكت، ثم قال: إن شئت ثم قال أبو هريرة للسائل: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا. يعني ما كان عنده علم بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السائل: إن شئت أخبرتك عن وتري أنا، يعني عن أبي هريرة. قال: فأخبرني. قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام، فإذا قمت من الليل صليت مسنا. وممن قال أيضا الوتر بخمس ركعات متصلة عروة بن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمد بن حنبل وابن حزم الأندلسي. إذن يجوز الوتر بخمس ركعات متصلة. الوتر بسبع ركعات، قلنا أن الوتر يجوز بركعة، سواء صليت قبلها شفع الأكمل أن تصلي قبلها ركعتين أو أكثر، هذا هو الأفضل. ولكن لو أوترت بركعة واحدة جاز ذلك. ثم قلنا بعد ذلك الوتر بثلاث ركعات، وقلنا أن لك يشرع لك كيفيتان، إما أن تصلي ثلاث تفصل بينهم بسلام، يعني تصلي ركعتين ثم تسلم ثم توتر بواحدة، هذه كيفية. والكيفية الثانية أن تصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، ثم بعد ذلك الوتر بخمس ركعات متصلة بتشهد واحد. الوتر بسبع ركعات أخرج مسلم في صحيح من حديث عائشة قال: فتصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سن، يعني كبر صلى الله عليه وسلم، وأخذه اللحم أي سمن بعض الشيء صلى الله عليه وسلم وصار ثقيلا صلى الله عليه وسلم في الوزن صلى الله عليه وسلم، أو ترى بسبع لما أسن لما كبر صلى الله عليه وسلم، أو ترى بسبع. هذه رواية مسلم. وفي رواية للنسائي، ورواية النسائي في الكبرى وإسنادها صحيح، في رواية النسائي لحديث عائشة قالت لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، يصلي سبع ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. وفي رواية أخرى عند النسائي قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليما. إذن وممن قال بهذا بهذه الكيفية الوتر بسبع متصلة سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن الأسود وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وابن حزم، وهذه الآثار ثابتة عن أصحابها، ثابتة عن سعد بن أبي وقاص وعن علي وعن باقي الصحابة الذين ذكرنا. إذن لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بسبع ركعات أنه كان إما يوتر بسبع متصلة لا يجلس إلا في السابعة يسلم يتشهد ثم يسلم، أو أحيانا ورد عنه في بعض الروايات أنه كان يجلس في السادسة يتشهد يقول التشهد ثم يقوم يأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم. الوتر بتسع ركعات. في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كنا نعد له سواكه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم السواك، وطهوره الماء الذي يتوضأ به، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، يستيقظ من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم في الثامنة، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم ثم يسلم تسليما يسمعنا. إذن وقال الإمام أبو داود سمعت أحمد بن حنبل سئل عن من يوتر بتسع قال إذا كان يوتر بتسع فلا يقعد الثامنة، قال ابن حزم يصلي ثمان ركعات لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد إلا في آخرها جلس في آخرهن وتشهد. الحاصل أن الوتر بتسع ركعات تقول أمنا عائشة أنه كان يجلس في الثامنة يتشهد ولا يسلم ثم يقوم يأتي بالتاسعة ثم يسلم. نلخص ما ذكرناه في صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم أو في صفة صلاة الوتر، نقول أن الوتر يجوز بركعة واحدة ولكن الأكمل والأفضل أن يكون قبلها شفع، فإذا لم تصلي قبلها شيء أو طرت بركعة واحدة جاز ذلك بلا كراهة عند كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم على ذلك. وقلنا أنه فعل جماعة من الصحابة على رأسهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغير هؤلاء من أهل العلم ومن الصحابة ومن التابعين، وبه قال فريق من أهل العلم. بل إن الشافعي سئل كما في الأم هل أيجوز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع، قال نعم يجوز، أو كما قال الشافعي رحمه الله. ثم قلنا بعد ذلك الوتر بثلاث ركعات يصح لك أو يشرع لك أن توتر بثلاث ركعات، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم تأتي بالثالثة ثم تسلم. الكيفية الثانية أن تصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد. أما الوتر بخمس ركعات فثبت عنه في مسلم أنه أوتر بخمس ركعات متصلة لم يجلس التشهد إلا في الركعة الخامسة قال التحيات ثم سلم. الوتر بسبع ركعات قلنا أنه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع ركعات يجلس في التشهد الأخير يجلس في الركعة السابعة يصلي 7 ركعات متصلة من غير تشهد، يجلس في الركعة السابعة يقول التشهد التحيات ثم يسلم. وقلنا أن هناك رواية في سنن النسائي وإسنادها جيد أنه جلس في الركعة السادسة تشهد ولم يسلم، ثم قام فأتى بالركعة السابعة ثم سلم. ثم قلنا بعد ذلك الوتر ب9 ركعات. قلنا أن أم المؤمنين عائشة نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات متصلة، لكنه جلس في الركعة الثامنة تشهد قال التحيات تشهد وأثنى على الله ثم لم يسلم، ثم قام وأتى بالتاسعة فجلس فحمد الله وتشهد ثم سلم في الركعة التاسعة. كل هذه الكيفيات تجوز، ولكن قد يرنا سؤال أي الكيفيات أفضل؟ أي ذكرنا الوتر بركعة ب3 ركعات 5 ركعات 7 ركعات 9 ركعات، أي هذه الكيفيات أفضل؟ أولا الذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز ابتداء، كل هذا جائز لأن ظاهر الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر، في صفة الوتر يعني لك أن توتر بواحدة، لك أن توتر ب5، لك أن توتر ب3، لك أن توتر ب7، لك أن توتر ب9، وهو قول ابن سيرين والقاسم. ففي البخاري قال القاسم قاسم بن محمد قال ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون ب3 وإن كلا لواسع، يعني كل هذا واسع. وكذلك ممن قالوا أن كل هذا جائز من غير كل ذلك جائز الشافعي وأحمد وابن نصر وابن المنذر وابن خزيمة وابن حزم وابن رشد وشيخ الإسلام ابن تيمية. ثانيا بعض أهل العلم رجح من ناحية الأسانيد، قالوا أن الوتر ب3 ركعات هذا ورد بأسانيد قوية وهذا مشهور، وبعضهم قالوا من بعض أهل العلم قالوا أن لا شك أن الوتر ب9 ركعات أفضل من الوتر ب7 ركعات، والوتر ب7 ركعات أفضل من الوتر ب5 ركعات، والوتر ب5 ركعات أفضل من الوتر ب3، والثلاث أفضل من الواحدة. قالوا فكلما كثر كلما كان أفضل، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن كل ذلك جائز، من أوتر بركعة جاز، ومن أوتر ب3 جاز، ومن أوتر ب5 جاز له ذلك، ومن أوتر ب7 جاز له ذلك، ومن أوتر ب9 جاز له ذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.